الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إذا قيل لك ما الجهل الذي يعذر به صاحبه؟ قل عندنا فيه قاعدة: كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. هذه الخلاصة، إذا كتبتموها ارفعوا رؤوسكم حتى تفهموا شرحها. الله عز وجل أمر الجاهل أن يتعلم فقال: فاسألوا. انتبهوا معي يا جماعة، أمر الجاهل أن يتعلم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. إذن السؤال عما تجهله واجب. طيب، المتقرر عند العلماء أن الواجبات تناط بماذا؟ بالقدرة. فلا واجب مع العجز، إذا صار التعلم واجبا وهذا الواجب منوط بالقدرة. إذا صار رفع الجهل عن نفسك أنت مأمور به ومكلف به فيما تقدر عليه. وأما الجهل الذي لا تستطيع أن ترفعه، إما لعجز فيك أنت أو لعجز في الوسائل والطرق، فهل الله عز وجل يكلفك برفع هذا الجهل؟ لا. الجواب لا. وأضرب لكم مثالين عن جهل مقدور على رفعه ومعجوز عن رفعه. الإنسان إذا نشأ بين المسلمين وفي ديار المسلمين وبجوار العلماء، بل ربما يكون في المسجد الذي يصلي فيه علماء وأئمة، ومع ذلك جامع زوجته في نهار رمضان ثم ادعى أنه كان جاهلا بهذا الحكم، هل جهله هذا من الجهل الذي يعذر به صاحبه؟ الجواب لا، لأنه قادر على رفعه ولكنه فتر وتقاعس وكسل وفتر. فالعيب في ذات الطريق ولا فيه هو؟ فالجهل الذي كان يقدر صاحبه على رفعه ولكن لم يرفعه ليس من الجهل الذي يعذر به صاحبه، وليس مثله يعذر. المثال الثاني: إنسان نشأ في دولة حربية لا يوجد فيها مسلم فضلا عن العلماء. الدولة إسرائيل الآن فيها علماء مسلمين، دولة حربية، الدولة الحربية تخلو من العلماء، تخلو من المسلمين. فأسلم كافر في هذه البلدة وأراد بكل الوسائل وشتى الطرق أن يتعرف على مسائل دينه، أمرا فيأتمر ونهيا فينزجر، ولم يعرف، فصار يقع في مخالفة المأمورات وفعل المحظورات، ثم بعد ذلك تعلم وتعرف، هل جهله السابق يعذر فيه ولا ما يعذر؟ يعذر، لأنه غير قادر على رفعه. إذا رفع الجهل من عدمه منوط بالقدرة. فمن كان قادرا على رفع الجهل ولم يرفع فهو مؤاخذ ومعاقب وآثم، ومن كان جاهلا ولم يستطع أن يرفعه لانقطاع الوسائل والتعلم فهو عذر. إذا ما الجهل الذي يعذر فيه صاحبه؟ هو الجهل الذي يعجز عن رفعه. إذا صدقت قاعدتنا: كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. أنتم تقرؤون في كتب العلماء قالوا: فإن كان جاهلا ومثله يجهل. كلمة ومثله يجهل ما تأملتم فيها؟ ايش يقصدون ومثله يجهل؟ اي المعذور، يعني ان مثله ممن يعذر بجهله لانقطاع وسائل التعلم. الانسان اذا نشأ في بادية وبرية كالربع الخالي بعيد عن العلم والعلماء ولا فيها وسائل تواصل، وصار يقع في بعض المحرمات الشرعية او يتخلف عن بعض المأمورات الشرعية، جهله من الجهل الذي يعذر فيه صاحبه. هذا هو.